أحبك أحبك ربي أحبك أحبك عني أحبك وتعرف عني سري وعلمي تعرف عني سري وعلمي بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك عني أحبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، أحلى أيام وأسعد أيام وأرقى أيام وأرقى حال بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. السنة دي زي ما انتم عارفين احنا برنامجنا اسمه أحبك ربي. احنا جماعة ماشيين مع بعض في مسيرة، بقالنا فترة في مسيرة بناء العبد الرباني، العبد المتخلق بأخلاق الله، العبد اللي ربنا ينظر له فيقول له انت خليفتي فعلا، اني جاعل في الارض خليفه. العبد اللي دايما ماشي بقلبه عمال يشوف صفات ربنا سبحانه وتعالى عشان يتعلمها ويعامل بها الخلق. العبد اللي ماشي فاتح قلبه لملكوت الله ولعظمه ملكوت الله عشان ينظر لله عز وجل بقلبه ويشوف صفات ربنا الظاهره في كل حته في ملكه عشان يعرف ربنا ويتعلق بربنا ويحب ربنا ويتخلق باخلاق الله عز وجل. في مسيره بناء العبد الرباني اتكلمنا عن إصلاح المفاهيم طول السنة في خدعوك فقالوا. في مسيرة بناء العبد الرباني بنحاول نتعرف على ربنا، بقالنا سنين في برامج رمضانية بتتكلم عن صفات ربنا وكيف يعرفها العبد عشان يتعلق برب العالمين. وإحنا السنة دي قلنا نيجي ونعبر لربنا عن حبنا، قلنا نيجي ونقول إحنا لازم نقول ربنا بقى بجد السنة دي بنحبك يا رب، متعلقين بيك يا رب، نفسنا نرضيك يا رب، نفسنا نعمل حاجات انت قلت ان انت بتباهي بينا الملائكه لما نعملها، نفسنا نعمل اعمال احنا سمعنا ان انت بتضحك لصاحبها. نفسنا السنه دي نقول لك احبك ربي. واحنا كل سنه يا جماعه بنخش رمضان بنخش بنيه طلب المغفره والرحمه والعتق من النيران، وما اشرف هذه النوايا. لكن اسمحوا لي السنه دي ان احنا نرتقي الخطوه، خطوه بجانب الرحمه والمغفره والعتق من النيران، خطوة كان بيبحث عنها أشرف جيل عرفته البشرية، جيل الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا نزل فيهم قرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، عايزين نمشي على خطاهم وعشان نكون والذين اتبعوهم بإحسان، عشان ربنا يرضى عنا ويرضينا عنه. كانوا بيعملوا إيه عشان يقولوا ربنا بنحبك؟ إزاي كانوا بيعبروا عن حبهم لله عز وجل؟ كانوا بيجروا على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى لنعمله حتى نموت. لدرجة أن سيدنا عبد الله بن رواحة بيقول مرة سألت النبي قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لأعمله حتى ألقى الله، فنزل القرآن بآيات عن الجهاد. يقول عبد الله بن رواحة فلازلت حبيسا في الجهاد، يقول راوي قصة، حتى قتل ابن رواحة شهيدا. هو ده اللي احنا نعمله السنة دي، أحبك ربي. كل يوم هنتعلم عمل من أحب الأعمال إلى الله علشان نتعلم نعمله، عشان نتعلم نثبت عليه، عشان نفضل عليه لغاية ما نلقى الله. وإحنا قلنا يا رب كل يوم هنعمل عمل من أحب الأعمال ليك، هنتقرب من ايديك، هنهديك يا رب من ايديك كل يوم بعمل. بس خد بالك احنا السنه دي عايزين نكون شيء جوانا هو سر الثبات. سر الثبات يا جماعه هو الفهم، انك تعبد ربنا بفهم، تعبد ربنا باعمال انت عارف هو بيحبها قد ايه وبيحبها ليه، تعبد ربنا باعمال انت عارف هو بيحبها قد ايه وبيحبها ازاي. فاحنا النهارده في احبك ربي مع اول حلقه في بدايه رمضان جايين نتعلم مع بعض احب الاعمال الى الله، ومش بس احب الاعمال هنعملها، هنعملها بالكيفيه اللي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى عشان نفعل ما يحب وكيفما يحب سبحانه وتعالى. احنا كل يوم هنتقابل مع بعض مع عمل جديد ممكن تكونوا تعرفوه ممكن تكونوا ما تعرفوش. احنا لما دورنا عن احب الاعمال الى الله لقينا ان اغلب الاعمال احنا بنعملها، بس كتير مننا بيعملها بالبلدي بالمصري كده من غير نفس من غير روح، بيعملها كانها تكليف شرعي مش كانها احب الاعمال الى الله. كلمه الحب يا جماعه دي مشاعر، اهو ربنا يحب يشوف هذا الشعور جوه قلوبنا واحنا بنعمل احب الاعمال ليه، لان هو بيحبها وبيحبنا. فتعالوا كل يوم مش بس نتعلم العمل ده، نتعلم نعمله ازاي ونتعلم نعمله ليه. فكرت قبل كده ليه ربنا شرع الوضوء؟ وهل هي عملية تنظيفية فقط عشان الإسلام دين نظافة، ولا في شعور ربنا عز وجل يحب يشوفه في قلبك وانت بتتوضأ؟ انت عندك هنا خطوتين، تبقى عارف اصلا ايه الشعور ده ثم تتعلم تعمله ازاي لما تعرف ربنا بيحبه ليه. تعرف الشعور ده؟ ولو كنت تعرفه متعود عليه ولا بتنساه؟ ولما كنتش تعرفه خليك معانا عشان نتعلمه مع بعض ونتعلم ازاي ربنا يحب يشوف في قلوبنا اثناء الوضوء. هل فكرت قبل كده ايه الشعور اللي ربنا يحبه يبقى مسيطر عليك وانت بتتعامل مع الناس الكل بيتعامل 24 ساعة مع بعضه؟ تعرف الشعور اللي ربنا يحب يشوفه في قلبك لما ينظر في قلبك وانت بتتعامل مع الخلق انهي شعور؟ لو بتعرفه بتنساه في وسط الشد والجذب ولا دايما مستحضره؟ ولو ما تعرفوش خليك معانا في احبك ربي، علشان في احبك ربي كل يوم عمل جديد محبب الى الله عز وجل، علشان نرتقي. نرتقي في رمضان من طالب المغفرة والرحمة والعتق من النيران وما أشرف هذه النوايا، لواحد بيدور على رضا الله بفعل ما يحب وفرحة الله بفعل ما يحب، وإن ربنا يضحك لنا لأنه قال إنه بيضحك لأعمال بيحبها هنعملها، وإنه يجمع الملائكة ويباهي بين الملائكة بأعمال بيحبها، وقال اللي يعملها أباهي بين الملائكة. يلا يا جماعة يلا نرتقي، لأن ربنا يضحك لنا ويفرح لنا ويرضى بينا ويباهي بين الملائكة. دي نيتنا في رمضان، هنوحد النية، عايزين نطلع من رمضان يا جماعة وإحنا بيننا وبين بعض إن شاء الله حب، وبيننا وبين الأعمال دي علاقة دم ولحم، دينك لحمك دمك، بحيث إن إحنا نطلع من رمضان كل واحد فينا عارف أحب الأعمال إلى الله ومتعلق بيها وثابت عليها حتى يلقى الله على الأعمال دي. ولما فكرنا في فكرة البرنامج أحبك ربي عمل أحب الأعمال إلى الله وكيفما يحب، كان عندنا هدفين، ودول الهدفين يا جماعة اللي احنا هنقعد ندعي بيهم طول الشهر ان ربنا يبلغنا املنا فيما يرضيه سبحانه وتعالى ونحقق الهدفين. الهدف الاولاني هو اخذ خطوة لرفع مقام العبد عند الله سبحانه وتعالى من مقام الباحث زي ما قلت لحضراتكم عن المغفرة والرحمة والعتق من النيران، لمقام الباحث عن الرضا وعن الفرحة عند ربنا عز وجل وعن ضحك رب العالمين وعن مباهاة ربنا بين الملائكة، مقام المحبين، مقام الصحابة السائلين عن أحب الأعمال إلى الله. فهي خطوة للأمام وإحنا عايزين نوصل للمقام ده. الحاجة التانية يا جماعة أو الهدف التاني، هدف ده هيسد فجوة كبيرة جدا جدا ملاحظة في العالم الإسلامي، فجوة الثبات، فجوة إن إحنا دايما بنخش رمضان بنقول رمضان ده إن شاء الله هيبقى تغييري وهثبت بعديه، وكتير مننا بيحصل له حالة من الصدمة أو بيحصل له حالة من الإحباط بعد 10 أيام أو بعد ما يخلص رمضان، وهو زعلان على حاله اللي كان كويس في رمضان ويشتكي بعد رمضان. وسر الثبات زي ما قلت لحضراتكم الفهم، وكل ما تفهم ربنا قد إيه بيحب الأعمال الصالحة اللي هو بيحبها تتعلق أكتر بالعمل ده، وكل ما تفهم ليه ربنا بيحب الأعمال دي كل ما تعبد ربنا وانت عندك إدراك انت بتعمل إيه. الإدراك مع الفهم بيعمل ثبات، بيعمل تعلق بهذه الأعمال. فإحنا طالعين من رمضان بنحب ربنا قوي وإن شاء الله ربنا يكون بيحبنا ويزداد مقامنا عند ربنا، والحتة التانية طالعين متعلقين جدا جدا جدا بأحب الأعمال إلى الله. مش مجرد طالعين بنقول بس يا عم أنجد بنفسي من النار وخلاص، يا جماعة النية دي مش حلوة، بل خلينا أقول لكم لو حد بيقول لي بس خلينا نعدي ونخش الجنة وخلاص، ده ما كانش هدف النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، بل ده مش أهدافنا في الدنيا. أنت لو عندك قدرة أنك أنت يبقى عندك فلوس أكتر تغير عربيتك أو تشتري عربيتك لو ما عندكش، أو تطور نفسك وتسكن في بيت أحلى أو تسكن في مكان أحلى، الكل بيسعى كده في الدنيا. فكما أن الرزاق قال لك اسعى وأنا هبعت لك الرزق، الهادي قال لك اسعى في طلب رضايا وحبي وأنا بعت لك الهداية واخد بإيديك. فالرزاق والهادي هو إلهنا الواحد سبحانه وتعالى، فهنسعى للرزق في الدنيا وهنسعى لرفعة شأننا عند ربنا عز وجل والثبات أكتر. فاحنا طالعين من رمضان هنحب ربنا أكتر ونتعلق به، وإن شاء الله ربنا يحبنا ويرفعنا في مقامات المحبة. حاجة تانية، متعلقين بأعمال عشان ما نقعدش نشتكي إن إحنا للأسف كان عندنا دفعة في رمضان ثم انتهت دفعة رمضان وكملت الحياة والعربيات رايحة جاية ورجعنا لدراستنا ورجعنا لأشغالنا فخفتت شعلة قوة الانطلاق إلى الله. لا يا جماعة، الشعلة دي هتبقى جوه الصدور. العلماء بيقولوا إن القلب هو مصنع السعادة ومصنع الطاقة، ما بيكتسبش حاجة من بره، هو اللي بينتجها لما تصلح مفاهيمه وتربط أكتر روحانيا بالله عز وجل وبالأعمال اللي ربنا بيحبها. فاحنا طالعين من رمضان مرتبطين عن طريق معرفة إيه بيحبه وليه بيحبه. ده الهدف. الهدف إن إحنا خطوة، ما نقعدش محلك سر كده كل شوية تزداد روحانياتنا وبعد كده نقع. الكلمة دي ما بحبهاش وبسمعها كتير قوي، بل وبحس بيها أنا كمان كتير، أقرب وقع، أقرب وانتكس. كلام قاسي على القلب. لا يا جماعة، الصحابة مع النبي في المرحلة المكية تعلقوا بالله، في المرحلة المدنية نزلت التكاليف الشرعية فسارعوا إليها وسابوا الخمرة اللي كانت في دمهم أكتر من المية، وسابوا أفعال كانت في الجاهلية طبيعية جدا جدا، مثلا يعني زي الزنا ما كان منتشر جدا جدا، والصحابة صاروا أطهر الخلق ومحدش رجع للكلام ده بعد كده. سابوا الربا اللي كان في دمهم، سابوا عبادة الأصنام اللي عاشوا عليها هم وآبائهم، وكل يوم خطوة حتى فتحوا الدنيا. وإحنا دلوقتي في بلد مش من بلاد العربية، إحنا في تركيا، فيها بصمة الصحابة وفيها خير الصحابة وفيها خير النبي صلى الله عليه وسلم. جايين نشاهد الكون الفسيح والملكوت الجميل ده، نشاهد البحر ونشاهد السماء ونشاهد الزرع ونشاهد الجبال، إن إحنا بنحبك يا رب وجايين عشان نقول لك أحبك ربي. جايين نشاهدهم ونقول لهم اشهدوا علينا وإحنا بنقول أحبك ربي بعملي ما تحب وعملي ما تحب كيفما تحب. ده أثر الصحابة يا جماعة. إحنا عايزين نكون زي الصحابة، ماشيين بنرتقي خطوة ورا خطوة، مش ناخد خطوة وبعدين نشتكي إن إحنا تعبنا. إحنا جايين في أحبك ربي، نحب ربنا أكتر ويحبنا أكتر، ثم نتعلق بالأعمال الصالحة عشان نكمل بعد كده ثابتين. ده كان هدف البرنامج وفكرة البرنامج. هتلاقونا في البرنامج بنتتبع قصص الصالحين من لدن سيد الصالحين صلى الله عليه وسلم لغاية ناس عايشة في وسطنا دلوقتي ثابتين على أعمال صالحة ربنا بيحبها سبحانه وتعالى. هنقعد نتأمل هما ازاي ثبتوا وليه ثبتوا وايه الدوافع اللي جواهم اللي تكونت وايه المعلومات اللي عرفوها علشان يبقوا دايما قريبين لربنا سبحانه وتعالى، مش بيشتكوا الشكوى اللي احنا بنشتكيها. الصحابة بيقولوا كلمة حلوة جدا، يقولوا ان احنا تعلمنا القرآن 10 آيات 10 آيات. شوف لما ربنا عز وجل يربي جيل فاهم بيعبد ربنا ازاي فثابت فتوسع بالإسلام في الدنيا كلها. قالوا كنا نتعلم القرآن 10 آيات 10 آيات، نحفظ 10 آيات ثم نعمل بها، فلا نتجاوز 10 آيات الأولى حتى نعمل بها. المنهج ده محتاجين نتعلمه يا جماعة، محتاجين نفهم إزاي كانوا بيحبوا القرآن حتى صاروا أهل الله عز وجل. شايف طريقة التعامل مع القرآن دي عرفوها منين؟ أولا شايف الاستمرار، أولا 10 آيات ثم عمل ثم 10 آيات ثم عمل، شايف الثبات ده؟ الثبات ده جابوه من إدراكهم لحب ربنا وقدر حب ربنا لأهل القرآن، وطريقة العلاقة دي جابوها من علمهم ربنا بيحب علاقتك ازاي تكون بالقرآن، فعرفوا قد ايه ربنا بيحب القرآن وعرفوا ازاي ربنا يحبك تبقى علاقتك بالقرآن، فعرفوا ايه وليه ايه وازاي. ساعتها طلع جيل الصحابة. تصور لو بنعمل الفكرة دي مع كل عمل بنعمله كأنه تكليف شرعي تقيل علينا، ساعات نعمله بقلب وساعات ما نعملوش بقلب، ساعات نعمله بنفس وساعات كتير نبقى مش حاسين بيه فنخش في أعمال كتيرة ونطلع من غير ما نحس بربنا عز وجل ولا نحس بتأثر نفوسنا بيها. إحنا بنجدد أرواحنا، إحنا بنجدد ديننا، إحنا بنبني أساسنا عن طريق البحث في سير الصالحين، بس مش سير الصالحين فقط، في سير الصالحين بالتأمل في كلام الله عز وجل والتأمل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتأمل في أسئلة الصحابة وطبيعة علاقتهم بدين ربنا عز وجل عشان نفهم ونعبد ربنا بفهم. أحبك ربي بعمل ما تحب وكيف ما تحب. تعالوا نتأمل مع بعض حديث قدسي عشان نفهم روح أحبك ربي. وإحنا متفقين إن أحبك ربي برنامج قائم على التأمل. قال الله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، معناها إن ربنا بيدافع وبيحارب من يحارب الأولياء. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. مين اللي بيقول كنت؟ ربنا. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبدي يكره الموت وأنا أكره مساءته. مدرك يعني إيه ربنا عز وجل يقول إن هو هيبقى سمعك، ربنا هيبقى بصرك، ربنا هيبقى يدك، ربنا هيبقى رجلك. على فكرة كلام مش سهل على الودن. حتى العلماء وقفوا وتحيروا في تفسير هذا الكلام. وعلى فكرة الحديث في البخاري في أصح كتب الأحاديث. العلماء بيقولوا إن هذه منزلة يصل إليها المحبين إلى الله عز وجل والمحبوبين من الله، منزلة يصل إليها من تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل اللي ربنا بيحبها. وده هدف، هدف أحبك ربي. كنت سمعه يعني ربنا يخليك تسمع اللي هو يحبه. وبعدين ربنا يفهمك أنت بتسمع بنور الله، فتفهم ما وراء الأخبار وما وراء الأحداث، بتسمع بنور الله. وكنت بصره يعني ترى ما يحب الله، ثم ترى حقائق الأمور وتفهم لما تشوف، فتكون بصير مش بس مبصر، تنظر للأشياء تفهم ما وراءها. وكنت يده يعني ربنا يبارك في إيديك وفيما تمتد له إيديك، فيبقى التراب في إيدك ذهب، ولا تمتد يدك إلا إلى كل خير يرضاه الله. وكنت رجله التي يمشي عليها. عارف يعني إيه؟ يعني ربنا يبارك خطواتك في الدنيا، يعني ربنا يمشيك لكل خير، يعني ربنا يبارك في عمرك وانت كل شوية بتتقدم بخطوات في الدنيا وإلى الله عز وجل. هتبقى واحد تاني، هتبقى واحد تاني لما تبقى ولي تتقرب إلى الله بما يحب من الفرائض والنوافل. هو ده أحبك ربي، هو ده أحبك ربي. تعلم ما يحب الله وكيفما يحب، هو ده أحبك ربي. البحث عن مراضي الله عن طريق فعل ما يحبه رب العالمين من الفرائض والنوافل، عشان نبقى أولياء فربنا يدافع عنا، عشان نبقى أولياء فيكون ربنا سمعك ويكون ربنا بصرك ويكون ربنا يدك ويكون ربنا رجلك. هو اللي قال كده، هو اللي قال كده وفسرها أهل العلم زي ما قلت لحضراتكم. إذن اشهد يا رب، اشهد يا كون، اشهد يا ملك ويا ملكوت. إن احنا هنبحث النهاردة وكل يوم عن عمل من أعمال الله عز وجل، العمل من أعمال التي ترضي رب العالمين، وهو قال أنا بحبها، سواء في القرآن أو على لسان النبي في السنة أو في إجابة من إجابات النبي للصحابة لما سألوه أي الأعمال أحب إلى الله تعالى. النية واحدة الله يرضى، النية واحدة الله يفرح، النية واحدة الله يضحك لنا، النية واحدة الله يباهي بينا الملائكة. اوعوا تسيبونا يا جماعة، احنا مش هنسيبكم. حلقة ورا حلقة، عمل ورا عمل، فريضة ورا فريضة، نافلة ورا نافلة، نتعلم ايه وليه، ايه اللي ربنا يحبه وليه ربنا يحبه، ايه المشاعر اللي ربنا يحب يشوفها في قلوبنا واحنا بنعبده بأحب الأعمال ليه، عشان كل يوم نقول له يا رب هدية بين ايديك، عمل مما تحب. أحبك ربي بعمل ما تحب وكيف ما تحب. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك.